بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. عاد بعد ذلك أيضا إلى موقفهم من الرسل وتكذيبهم، وليتهم وقفوا عند تكذيب رسولهم، ده قالوا للرسل كلهم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. احنا قلنا المثل معناه أن تشبه شيئا بشيء. حين تشبه شيئا بشيء تبقى تريد أن تلحق خفيا بشيء جلي، يعني شيء خفي تقول لك أنت ما شفتش فلان، يقول لك والله ما شفتوش، أقول لك أهو هو مثل فلان، شكله كده، طوله وعرضه ومش عارف إيه، وتغلط فيه. يبقى أنت إيه؟ شبهت شيئا خفي بإيه؟ بشيء جلي. عشان إيه؟ ليستقر في ذهن السامع. طب يبقى نقول مثل ولا مثل؟ نقول فلان مثل فلان. طب متى نقول مثل؟ إذا كان المثل بقى ده شاع على ألسنة الناس وكان من كلام حكيم وأصبح مضروبا في كل شيء. الملك الذي أراد أن يتزوج فتاة فأرسل خاطبة اسمها عصام وقال لها: اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. شوفيها يعني ايه كده شكلها. فذهبت وقابلتها ومش عارف ايه، وخدت اوصافها كلها اللي هي عايزاها، واوصاف طويلة بقى اللي حب يقراها يقراها في الكتب. فلما رجعت عصام، عصام اسم امرأة، ورجعت للملك قال لها: ما وراءك يا عصام؟ ايه الاخبار اللي انت جايبها؟ ايه اللي وراك؟ فقالت له كذا، وقعدت توصف للبنت وصف شوقها ايه شوقه اليها. اهي ما وراءك يا عصام؟ ان قالت في حادثة مخصوصة كان بعتها ملك علشان تخطب له ام اياس بنت عوفي ابن محلم الشيبان. فلما ذهبت وجد قال لها: ما وراءك يا عصام؟ المثل ده لما قال اسمه مورد، ورد المثل في كذا. احنا دلوقتي اذا بعتنا واحدة تجيب لنا خبر من اي حاجة وبعدين برضو قول لها ايه؟ ما وراءك يا عصام. يبقى انا شبهت الحالة دي بالحالة ايه؟ ولا غيرتش الاسم، ما قلتش ما وراءك يا فاطمة ولا ما وراءك يا ليلى، انا قلت ما وراءك. طب يفرض ان انا بعت راجل قلت له شوف لي ايه الاخبار وتنه جاي، برضو هتقول له ايه؟ ما وراءك يا عصام. لا تغير المثل. جماعة راهم قال مرضوا ما وراءك، ولا تقولش ما وراءكم. الله، اذا الامثال ايه؟ يبقى المثل هو ايه؟ المثل هو تشبيه شيء، تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي انا شبهته به صار مضربا للامثال. زي ما دلوقتي يقول لك ده فلان ده حاتم. طب ما حاتم مات، انما بقى ايه؟ بقى مثال لمين؟ تقول له مرحبا ابن، انت ابن حاتم. الله، ما حاتم مش موجود، انما لانه ضرب. انت عنتره ابن شداد، احنا بنقولها دلوقتي. الواد عنتره جه، الواد عنتره راح، اللي هو يعمل انه شجاع. يبقى الامثال لا ايه؟ لا تغير. ان اتقالت في امراه تفضل وان كيلت لرجل، ان قالت في جماعه تفضل وان كيلت في جماعه. يبقى ما وراءك يا ايه؟ يا عصام. تعال قوي. واحد مثلا كان قاعد عامل فتوه في القهوه، وبعدين جاء واحد فتوه اكبر منه، فواحد غمز وقال له ايه راعي مساوي بقى احسن، ده الفتوة الكبير جه. قام هو بص له كده يعني باحتقار كده، قام هو قال له: ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. بقى مثل، ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه؟ اعصارا. الله، برضو ما يتغيرش. يقال للواحد جه فوق الايه؟ فوق الواحد، يعني واحد